بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر اقرأ عبد العزيز. بسم الله. قال: وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد هو ابن زيد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم. إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. هذا الحديث حديث حمزة رضي الله تعالى عنه، والذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله وأنه يسرد الصوم. ومعنى يسرد الصوم يعني يكثر من الصوم ويكون في أكثر أيامه صائما. والحديث جاء مطلقا، وسرد الصوم لا يقتصر على رمضان، بل يشمل رمضان وغير رمضان. فجاء يسأله عن حاله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: صم إن شئت وأفطر إن شئت. يعني أنه ساوى بين الأمرين، والأمر والمسألة متوقفة على القدرة وعلى الطاقة وعلى الإمكانيات. فما دام قادرا على الصوم فله أن يسرده وإن كان مسافرا، وإن كان مقيما يستوي الأمر أو يستوي في ذلك الأمر. وهذا هو الذي يتوافق مع ما ذهب إليه جمهور علماء المسلمين من أن الإفطار في السفر رخصة، والصيام في السفر عزيمة، والإنسان مخير، لكنه تارة يظهر للصوم مزية، كما جاء في هذا الحديث وغيره: إن صيام يوم في سبيل الله يكفر أو له ثواب عظيم. وهنا يظهر فضل الصوم، كما أن من يجد مشقة في صومه ويفطر فقد ينال بذلك ثوابا أعظم من ثواب الصائم، كما مر بنا في الحديث الماضي لما نزل المسافرون الصائمون وغير الصائمين وارتاح وجلس الصائمون وقام المفطرون ونصبوا البنيان وهيئوا مجالات الراحة للصائمين ووفروا لهم الظل، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ففي هذه الحال وبهذه الأعمال والأسباب التي قام بها المفطرون كان ثوابهم أعظم ممن صام وشق عليه الصوم. وتارة يكون الفطر أفضل إذا لحق الصائم مشقة وكان الصوم سببا في إلحاق الضرر به، كما جاء في الأحاديث التي رؤي فيها بعض الصحابة رضوان الله عليهم بلغ بهم الجهد وظللوا وحاول الناس أن يعينوهم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: إنه ليس من البر الصوم في السفر. وهكذا يبقى الحكم. ولهذا يرى كثير من أهل العلم أن من أوجب الفطرة على المسافر وعين في حقه الفطرة وألزمه بأخذ الرخصة إن هذا الرأي قد يكون فيه تشديد، خصوصا بالأحكام العامة فقولهم إنها رخصة والله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن يعصى. ولا شك إن هذا في حق من لا يطيق الصيام أنسب، لكننا نجد حديث حمزة هذا نصا صريحا في مساواة الصوم والفطر، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لحمزة هذا: صم إن شئت وأفطر إن شئت. نعم. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد مثل حديث حماد بن زيد إني رجل أسرد الصوم. نعم. قال يعني هذا الحديث ذكر له الإمام مسلم هذه الرواية متابعة حيث توبع فيه في هذه الرواية حماد بن زيد، وأنه بين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يسرد الصوم، ومعنى يسرده يعني يتابعه، وهذا كما ذكرت أنه يشمل رمضان وغير رمضان. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال إني رجل أصوم أفأصوم في السفر. نعم. وهذا أيضا السؤال في يعني هذه الرواية فيها زيادة توضيح أن حمزة يسرد الصوم، ويحتمل هذا أن يكون في حال السفر وفي غير حال السفر، وأراد أن يستفسر عن سرد الصوم في حال السفر، وجاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضحا. نعم. قال حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيدي قال هارون حدثنا، وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة ابن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه هي رخصة ولم يذكر من الله. لا. وكان يعني هذا أمر واضح أنها رخصة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال في كتابه فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. نعم. وهذا الحديث أيضا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، وإن كانت جاءت روايات كثيرة أنه كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يفطر في السفر، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول له تصوم وأفطر، يعني أنها كانت هي تفطر وهو يصوم، وكانت تفطر كانت تقول له أصوم وتفطر، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ كثيرا بالرخصة. لكن هذه الأحاديث أيضا تدل على أنه كان يأخذ بالعزيمة أيضا، وكان يتحمل من مشاق السفر. وقد جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يعني يؤيد هذا فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم وكان يواصل الصوم محبة في الصوم. فلما أراد أصحابه رضوان الله عليهم أن يواصلوا لم يأذن لهم وقال لهم إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فكان صلى الله عليه وسلم يجد في الصوم مناجاة لله ولذة، ولعلها كانت تخفف عنه هذه الشدة التي كان يراها ويدركها ويحس بها أصحابه رضوان الله عليهم. ولذلك جاء هذا الحديث يبين أنهم صاموا مع النبي، أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أيام شديدة الحر، وأنهم كانوا يتقون الحر بأن يضعوا أيديهم على رؤوسهم، وما كان في القوم من يصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. فهو أيضا مشعر بجواز الصوم في السفر، كما أنه يجوز الإفطار في السفر، والعبرة بتحمل الإنسان المشقة والصبر، فإن كان قادرا فهذا توفيق وفضل من الله جل وعلا، وإن كان يجد المشقة والصعوبة فلا شك إن الفطرة أنسب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا هشام بن سعيد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت قال أبو الدرداء رضي الله عنه لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذه رواية أيضا متابعة للرواية السابقة، وهو المنهج الذي سار عليه الإمام مسلم رحمه الله، حيث يسوق الحديث من روايات متعددة ومن طرق متنوعة تدل على شهرة هذا الحديث، وعلى أن هذه المتابعات تزيد دعما وقوة وصحة في الرواية. نعم. الشرح انتهى الباب. انتهى الباب. نعم. طيب اقرأ الشرح. قال الإمام النووي رحمه الله باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاق بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر. قال اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر، فقال بعض أهل الظاهر لا يصح صوم رمضان في السفر، فإن صامه لم ينعقد ويجب قضاؤه لظاهر الآية ولحديث ليس من البر الصيام في السفر. وفي الحديث الآخر أولئك العصاة. وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزيه. واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر، لأن الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله والأكثرون الصوم أفضل لمن أطاق بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، فإن تضرر به فالفطر أفضل. واحتجوا بصوم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وغيرهما وبغير ذلك من الأحاديث، ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال. وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم الفطر أفضل مطلقا. وحكاه بعض أصحابنا قولا للشافعي وهو غريب، واحتجوا بما سبق لأهل الظاهر وبحديث حمزة ابن عمرو الأسلمي المذكور في مسلم في آخر الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وظاهره ترجيح الفطر، وأجاب الأكثرون بأن هذا كله في من يخاف ضررا أو يجد مشقة كما هو صريح في الأحاديث. واعتمدوا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المذكور في الباب، قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين، وهو تفضيل الصوم لمن أطاق بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة. وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء لتعادل الأحاديث، والصحيح قول الأكثرين، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.